قالوا الحاذفة هذه محاولة يعني الحصن اللي كان جعل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء دياله والصبيان والذراري أعطاهم هذه العلامة باش يعملوا هذه العلامة إذا شافوا شي واحد كيدور بالحصن يشيلوا بالسيف. ولما جاء هذا من بني ثعلبة بدا كيدور بالحصن عملوا هذه العلامة وجاءوا الصحابة عند هذا الخبيث واش اللي كان كيقول للنساء كيقول لهم نزلوا خير منكم النساء حركنا السيف ابصره اصحاب رسول الله فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني الحارثه يقال له ظهير بن رافع فقال يا نجدان ابرز يعني اظهر فبرز اليه المبارزه اجل فحمل على فرسه فقتله واخذ راسه فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة فيها كلام وقد حصلها بعضهم والذي يظهر الله أعلم أن فيها كلاما كما سيأتينا إن شاء الله. الله تعالى أعلم وإلى هنا نقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. البارحة حدثنا عن بعض مشاهد معركة غزوة الخندق وتحدثنا عن إشغال المشركين المسلمين عن الصلاة ودعاء الرسول عليهم ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وعن مفاوضة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زعيم بني غطفان لتخفيف الحصار وعن قتل علي بن أبي طالب لعمر بن عبد ود العامري وعن قصة رمي سعد بن أبي وقاص لرجل من المشركين فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ردت نواجذه وعن إصابة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وعن محاولة فاشلة عند حصول النساء وقفنا على دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الأحزاب وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذه الغزوة اللهم منزل الكتاب اللهم يا منزل الكتاب اللهم منزل الكتاب سريع الأحزاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم كما في الصحيحين وهذا دعاء دعا به رسول الله صصمع المشركين ويدعو به القواد دائما وأبدا على المشركين وبمثله يدعو أيضا الحجاج ولذلك ورد في حديث آخر أوضح من حديث أبي هريرة أن رسول الله كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده هكذا في الصحيحين ذكر البخاري هذا في كتاب المغازي في باب غزوة الخندق فهو دعاء أيضا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ويقوله الحجاج أو بقريب منه في الصفا وفي هذه الغزوة بعض المستشرقين كذبوا على صحابي الجليل ومحامي العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعر كبير أنا وهو حسان واتهموه بالجبن والخور والخوف فذكروا قصة أنهم قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع النساء في حصن وضع معهن حسان وكان معهم صفية بنت عبد المطلب اللي كانت في الحصن معهم وكان حسان موجودا هناك لأن هذا الحصن قالوا جمع فيه الرسول النساء والصبيان متى حين خندق النبي صلى الله عليه وسلم الخندق. تقول صفية هكذا زعموا: فمر بنا رجل من يهود. يهودي مر بهذا الحصن فجعل يطيف بالحصن ويدور به، وطبعا تقول وقد حاربت بنو قريظة أو قطعت ما بينها وبين رسول الله، يعني كان عندهم عهد لكنهم نقضوا هذا العهد، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم يواجهون الأعداء لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم، فهم مشتغلون بقتال العدو لا يلتفتون إلى هذا الحصن. فقالت هي لما جاءهم هذا اليهودي، قالت لحسان بن ثابت: إن هذا اليهودي يا حسان يطيف بالحصن كما ترى، ولا آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود، والرسول قد شغل عنا وأصحابه كذلك، إذن عليك أن تنزل إليه فتقتله. يعني قتلوا هذا اليهودي اللي كيضرب هذا الحصن، راه ماشي عرف بأن فيه غير النساء والصبيان، وماش يمشي اليهود ويخبرهم ويجيو عندنا، والرسول والصحابة مشغولين. إذن نزل عليه قتلو، نزل إليه قتلو قبل ما يمشي يبلغ علينا. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. أنا ماشي صاحب القتل، أنا صاحب الشعر فقط. هكذا قالوا: ما أنا بصاحب هذا. قالت صفية: فلما قال ذلك احتجزت عمودا، أخذت عمودا كبيرا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن. قالت: فقلت يا حسان، احنا الآن قتلته، قتلوا يا حسان، قتلوا انزل إليه فاستلبه، خذ السلب دياله، زولوا ذيك الحوايج اللي عنده، فإنه لم يمنعني أن أستلبه إلا أنه رجل وأنا امرأة. فقال حسان: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب. هذا الخبر للأسف الشديد مكتوب ومرقوم في دواوين السيرة، في سيرة ابن هشام، وهو خبر باطل لا يصح، ولذلك ضعفه البزار وضعفه الهيثمي وضعفه أبو يعلى، وكذلك ضعفه الطبراني، فهو حديث أو خبر لا يصح لأمرين. الأمر الأول من حيث الإسناد، فالخبر ليس مسندا، وقد علمنا فيما سبق في كتب المصطلح أن الخبر إذا لم يكن مسندا، إذا لم يكن له إسناد يرمى ولا يؤخذ به، أما إذا كان الخبر مسندا فينظر فيه صحيح أم ضعيف، وهذا لا سند له، إذن فهو ساقط لا يصح. لأن إذا روينا هذه القصة فنسيء إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إلى أفضل صحابي كان ينافح عن الدعوة الإسلامية وكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره كله. ولو كان حسان، ثانيا، لو كان حسان بن ثابت معروفا بالخوار والخوف والجبن والفزع والهلع الذي ذكر عنه، لهجاه أعداؤه ومبغضه بهذه الخصلة الذميمة، ولا سيما وأنتن تعلمنا أن الذي كان يهاجم ويهاجيهم، يهاجم ويهاجي المشركين، هو هذا الرجل العظيم حسان بن ثابت. فلذلك لم يسلم أحد من زعماء الجاهلية من هجائه، ولو كان معروفا بالجبن لهجوه بهذه الخصلة، وهي خصلة ذميمة. أما ولم يفعلوا فالخبر باطل. وزيادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤيده ويدعو له ويشجعه على هجاء زعماء المشركين، فلا يكون من الشجعان في الهجاء ومن الجبناء في الهيجاء، لا أبدا. فإذا كان شجيعا في الهجاء فهو شجيعا في الهيجاء في الحرب. فالقصة صرفنا النظر عنها، لا أساس لها من الصحة. ولذلك الدكتور أبو فارس أطال النفس في نقد هذه القصة في غزوة الأحزاب، فأجاد وأفاد. وبعبارة، فالقصة لا تصح. كذلك مما يؤخذ من هذه الغزوة تحسس الأخبار عن المشركين واطلاع على عوراتهم، والدليل على ذلك ما ورد في الصحيح وفي مسند الإمام أحمد، يعني في صحيح مسلم، أن محمد بن كعب القرضي، هذا تابعي، قال فتى واحد الشاب، فتى منا من أهل الكوفة، ماذا قال؟ قال لحذيفة: يا أبا عبد الله، هذه كنية ديال حذيفة بن اليمن، لقد رأيتم رسول الله، هل رأيتم رسول الله وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. يعني ما هذا السؤال؟ طبعا احنا الصحابة، ولا يكون إنسان صحابي إلا إذا رأاه. قال: فكيف كنتم تصنعون معه؟ فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد، يعني كنا في مشقة شديدة وفي جهد وفي بلاء. فقال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، ولجعلناه على أعناقنا. حنا لو كنا أدركناه ما نخليهوش يمشي على الأرض، نهزو غير على الأعناق ديالنا. فقال حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد رأيتني مع رسول الله بالخندق، وصلى رسول الله من الليل هوية، يعني وحد الزمن الطويل وهو كيصلي، هذا معنى هوية. ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يشترط له رسول الله أنه يرجع. فالرسول يشترط لهذا الذي يذهب ليتحسس خبر القوم بأنه سيرجع، يعني شكون باش يمشي غير يشوفه يرجع، راه هذا كنضمن له غيرجع، ادخله الله الجنه. هذا اللي غيمشي جنة خبر ديال المشركين ويرجع باش يدخل الله الجنه. ماذا قال؟ قال: فما قام رجل، حتى واحد ما قام. علاش؟ لان شده الخوف وشده الجوع وشده البرد، وإذا اجتمع الثلاثة على الرجل هلك. هذم ثلاثة لما كيجتمعوا كيهلك الإنسان: الجوع والخوف والبرد. إذن فهو لا يعيش بسلامة ولا بأمن ولا بصحة وعافية. فلذلك الرسول كيقول: مش كماش يمشي جمع أخبار ديال المشركين وأنا نضمن له غيرجع، أدخله الله الجنة. قال لي: حتى واحد ما تحرك. ثم رجع الرسول كيصلي ايضا، صلى زمنا طويلا، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله الرجعة، يشرط له رسول الله الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، قال مرتين أو في رواية ثلاثا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ويشرط له رسول الله الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، فلا أحد تحرك من مجلسه ومن مقامه. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله، دعا حذيفة، فيقول حذيفة: فلم يكن لي بد في القيام حين دعاني، يعني ما دام عيط لي بالاسم ديالي بزمن يقوم. فقال: يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. مشي تجسس الخبر ديال القوم وشوف شنو كيعملوا، عندك تعمل شي حاجة، عندك تحدث شي حدث حتى تجي عندنا، وخا تظفر بعدوك لا تقتله. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل. الريح يطلق عليها الجنود أيضا، لأن جنود الله لا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله ماشي محصور في الملائكة، محصور هذا ديال البشر، أما جنود الله لا يعلمه أحد. يعني هنا بجنود الله الريح لا تقر لهم قدر، يعني لا تستقر لهم قدر على الأثافي، ولا نار لا تشتعل لهم نار، ولا بناء، المراد بالبناء هنا الخيم، يعني كيبداو يبنيو الخيم ما كتوقفش الخيمة من كثرة الريح. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ إلى جليسه، يعني كل واحد يشوف الجليس ديالو صاحبه واش بر له في الضوء ويجلس معه، لأن يعني الريح عند الضوء والعجاج والغبار بقاوش كيضاروا، بقاوش كيتميزوا، جنود الله لا يعلمه إلا هو. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ عمدا سبق حذيفة، من أنت؟ فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. يعني ما دام أن حذيفة سأله أولا، آخر ما يقدرش يسأله، أنا مش يقول هو منا ولذلك شك فلذلك سألني. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع. الكراع والمراد به اسم لجمع الخيل، مراد به الدواب، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة، بلغنا منهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. هكذا يقول: فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول، قام إلى جمله وهو معقول كما مربوط، فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث، يعني قام بسرعة، قام بسرعة ووثب على ثلاث، فما أطلق عقاله. العقال هو الحبل اللي كيربطوا به الدابة. إلا وهو قائم. يعني أخذ دوابه الثلاث وركب ركبة واحدة ثم انطلق مسرعا. ولولا عهد رسول الله لما قالوا لا تحدث شيئا حتى تأتيني ثم شئت لقتلته بسهل. يعني لما كانش ذلك العهد اللي اخذ علي الرسول ما نحدثش شي حدث كان قريب لي لو ضربته بالسهل ما اخطأت لقتلته. قال حذيفة ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم يصلي في مرط. المرط هذا كساء من صوف أو كساء من خز يعتذر به. هذا اللي كتلف به المرأة يقول إحنا حي لبعض النساء مرحل ومرجل. مرحل بالحاء أي عليه رسوم وتصاوير. مرجل في خطوط وأرقام. فلما رآني أدخلني إلى رحله. الرحل هي أمتعة السفر والمراد أنه أدخله في مواضع الإقامة وطرح عليه طرف المرط ثم ركع وسجد. وإنه لفي وفي في هذا المرط. المرط يعني نص عملوا عليه كيصلي به النص الطبيب حذيفة. فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان اللي جات حتى هي ضد مشقة المسلمين بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم حتى هم رجعوا خافوا رجعوا. هذا لفظ أحمد وفي لفظ مسلم زيادة في بعض الزيادات. وهذه الزيادة كتكمل المعنى وكتزيد في الفائدة. وذلك بعد أن ذكر حذيفة استنفار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ثلاثا ثم قال له قم يا حذيفة. قال فمضيت كأنما أمشي في حمام أي لا يجد البرد لا يجد من البرد شيئا لا يجد ما يجده الناس. فهما نبغوش يمشي من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. لكن لما قال الرسول قم يا حذيفة زال هذا كله زال هذا كله زال الخوف وزال الجوع وزال البرد. بل ويقول عن البرد كأنه يمشي في حمام. حتى أتيته فإذا أبو سفيان هذه يعني إذا فجائية يعني فوجئ بأبي سفيان يصلي ظهره بالنار يعني كيدفع وكيسخن ظهر دياله بالنار. فوضعت سهمي في رواية فوضعت سهما في كبد قوسي. وكبد القوس مقبضه عند الرم وكبد كل شيء وسطه. وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذعرهم علي. الذعر الفزع. ولو رميته لأصرته. قال فرجعت كأنما أمشي في مثل الحمام. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف لاحظنا ماذا هو في حاجة رسول الله يعني زال الخوف وزال الجوع وزال البرد. لكن لما رجع رجع إلى نفس الطبيعة. ثم أصابني البرد يقول حين فررت وقررت يعني أصابني برد يعني قررت أصابني برد. فأخبرت رسول الله فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. نحن عباءة كبيرة قال يا رسول الله فيها البرد وغطاها بالنص من ذيك العباءة. بل في رواية فضل عباءة بهذا التفسير يدلس وقت وكاين رواية على أنه كان عنده واحد العباءة منزلة وعطاها لحذيفة لنسى. فلم أزل نائما حتى الصبح، فلما أن أصبح قال رسول الله: قم يا نومان، يا كثير النوم، قم يا نومان. هذه القصة طبعا صحيحة في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم، وهي في غاية الصحة، كتبين لنا على أن الجهاد مبني على هذه القوة، مبني على هذه الأسس، يعني الاستخبارات والتجسس والبحث على عورة الكافر المشرك. فلذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة إلى ذلك. وأيضا فيه أن الجنود ينبغي أن لا يخالفوا أوامر أميرهم، طبعا إذا كانت في الطاعة، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. إن الرسول قال لا تحدث شيئا، لا تظهرهم علي، نتلع عليه، تبع الأمر ديال، يعني الأمر ديال شنو كيعملوا ماذا يفعلوا خلاص. ثم في هذه الغزوة، وكما تعلمنا من الأحاديث كثيرة وردت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نصر بماذا؟ بريش الصبا. احنا عندنا ريحان، عندنا ريح الصبا وعندنا ريح الدبور. ريح الدبور، فالرسول نصر بالصبا وعاد نصر بالدبور. وشنو هي الصبا وشنو هي الدبور؟ ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ورد أن الريح التي نصر بها الصبا، فقال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا هي الريح التي تأتي من الشرق، كتهب من الشرق، هذا الصبا. والريح التي تهب من الغرب يقال لها الدبور. فإذا الرسول نصر بريح الصبا وعاد نصر بريح الدبور، مفهوم؟ والحديث هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ورواه أيضا الطبراني من حديث أنس بن مالك، أما غيرهم فقد رواه من حديث ابن عباس. ورد في رواية أخرى: أتت الصبا الشمال ليلة الأحزاب فقالت: مري حتى ننصر رسول الله. فقالت الشمال: إن الحر لا تسري بالليل. فكانت الريح التي نصر بها رسول الله الصبا. الصبا هذه رواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة لأنها مرسلة من مرسل عكرمة، ولا نعلم أحدا وصل هذا المرسل إلا حفص ورجل من أهل البصرة، وكان ثقة يقال له خلف بن عمرو. والراجح أن هذه الرواية ضعيفة. الرواية الصحيحة: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وفي هذه الغزوة نرى أن المشركين كانوا أقوى من جهة الجيش، العدة والعدة، لأن المشركين كانوا كيتفوقوا عندهم التفوق العددي، لأن ورد أنهم بلغوا 10,000 مقاتل. وذكر ابن سعد، وهذا ورد في سيرة ابن هشام طبعا دون إسناد، وأيضا ذكره الطبري في تفسيره من مرسل عروة وغيره، وذكر ذكره الحافظ في فتح الباري من طريق ابن إسحاق بأسانيده، وذكر ابن سعد أن قريشا وأحابيشها ومن قدم معها من العرب كانوا 4000، ومعهم 300 فرس و1500 بعير. ثم التحق بهم بنو سليم بمر الظهران أو سليم، وهم 700، يعني 4000 زيد عليها 300 فارس و1500 بعير، وزيد عليها 700 اللي تزادوا انضافوا إليهم، والبعض قال بأنهم 10000 مقاتل. ابن الجوزي قال غيفة زاره كانوا 1000 رجل، وأشجع كانوا 400 رجل، كانوا 400 رجل، وبنو مرة كانوا 400. بهذا يكون جملة العدد 6000 و500 مقاتل، وتكون بقية 10000 مقاتل من بني أسد وبقية غطفان. أما جيش المسلمين، لاحظنا مثلا إذا قلنا 10000 مقاتل، 10000 مقاتل هذا جيش ديال الكافرين. أما جيش المسلمين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم 3000 مقاتل، وتابعه على هذا جمهور علماء السيرة إلا ابن حزم أنه مقاتل فقط. علاش ابن هذا الشيء محزم؟ على أساس أن المسلمين كانوا 700 بأحد، وبينها وبين الخندق في رأيه سنة واحدة. قال من أين صار للمسلمين 3000 مقاتل؟ طبعا رأي ابن حزم اللي يجزم بصحته لا يصح، لأن غير الناس اللي شهدوا الوليمة ديال جابر في بيت جابر كانوا 1000، كما سبق لنا في الحديث الصحيح. هذا اللي كان دعاهم جابر إلى بيته شحال كانوا؟ كانوا 1000. والناس اللي كانوا كيقوموا بالدوريات بالحراسة لحراسة المدينة كانوا 1500. فكيف يكون سائر الجيش 900؟ إذن هذا غير صحيح. وما بين أحد والخندق سنتان، وطبعا في هاتين السنتين كبر الصبيان، كبر عدد كبير ممن لم يشهدوا أحدا لصغار سنهم. وأيضا قام المسلمون بنشاط كبير في الدعوة إلى الإسلام رغم الأخطار، فدخل كثير في الإسلام. فلذلك ما قال ابن حزم لا يصح. لكن رغم هذا كله كم قلنا عدد المشركين؟ 10000 مقاتل الله، ها؟ والمسلمين شحال؟ ها؟ مش يعني شحال زايد على المشركين؟ شحال زايد على المسلمين؟ 700، ها؟ 7000، 10000 يعني 7000 اللي زايدين. رغم هذا كله ميزان القوة تحول بعد معركة الأحزاب، فأصبحت القوة في يد المسلمين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف الأحزاب عنه، جل الأحزاب معنى انصرف، حين انصرف الأحزاب عنه فقال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. هذا في صحيح البخاري، نحن نسير إليه، وهذا في الرد على القرضاوي ومن يلعب بلعب الديمقراطيين. لماذا؟ لأنهم ما كيقولوش بجهاد الطلب، بجهاد الطلب كيقولوا كاين جهاد الدفع فقط، وحكام العرب من غير استثناء عندهم غير جهاد الدفع أو حرب الدفع، ولذلك وزارة الدفاع ما عندهمش وزارة الطلب، وهذه بشروط، هذه بشروط عاد. فلذلك الرسول قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني في بيوتهم، نحن نسير إليهم. في حديث جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة، وإحنا قلنا شحال الجموع 10,000 مقاتل، فقال رسول الله لا يغزوكم بعدها أبدا ولكن نغزوهم. هذا بإسناد حسن، ولكن أنا أقصد أعرفه القضية كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لي إحنا ما كنقتلوش المشركين بالقوة ديالنا، وكما قال غير واحد من الصحابة، ولكن بديننا نصرنا الله بالإسلام. يعني قبل الإسلام كما قال عمر كنا في الجاهلية، يعني قبل الإسلام لا شيء، وبالإسلام أصبحنا كل شيء. فنصرنا الله عز وجل لكوننا نصرنا الله. قال الله إن تنصروا الله ينصركم، وقال الله هذا واجب أوجبه الله على نفسه ولا يلزم أحد الله عز وجل بشيء، فقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني كيقول لك ها النصر، لكن أرى الإيمان، أرى الإيمان، ما قالش نصر العرب، لم يقل نصر العرب، فقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، من ينصر دين الله. فهؤلاء اجتمعوا البارحة في مؤتمر الدورة 14 للقمة في بيروت. لماذا اجتمعوا؟ على الكباش وعلى كيت وكيت ما حرم الله دون أن يفعلوا شيئا. فهؤلاء لا يصلح معهم مؤتمرات ولا هذه المؤامرات، بل هؤلاء يصلح معهم الدم. اليهود لا يصلح معهم إلا القتل. هذه العملية التي قام بها أحد الفدائيين البارحة، يعني قتل فيها أكثر من 20 واحدة وجرح أكثر من 130 واحدة، هذه التي ترعب اليهود. اليهود كما قال الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. اليهود خونة جبناء فيهم الهلع والخوف، ولكنهم يتحركون باتفاق مع بعض العرب وباتفاق بحبل من الله وبحبل من حكام العرب، امتحانا واختبارا. للأسف أمريكا هي التي تؤيد هذه المجازير في بيت الله، في بيت المقدس، هي التي تؤيد هذا. وللأسف حفنا من اليهود، لو اجتمع العرب وبسقوا عليهم لأغرقوا مساء، بل لو نفخوا عليهم لطاروا، ولكننا غثاء كغثاء السيل كما قال رسول الله، أصابنا الوهن، يعني حب الدنيا وكراهية الموت. اليهود أعداء الله، يعني في برنامجهم أن المسلمين لا تقوم لهم قائمة، ولذلك يتحركون بتحد سافر معلن. نسأل الله السلامة والعافية، لأن السبب في ذلك أن حكام العرب خرجوا عن دين الله الصحيح واستوردوا قوانينا نجسة لوضعية وضيعة، وأن المسلمين فرقوهم شذر مضن وأصبحوا قددا لا يملكون قوة ولا سلاحا ولا إسلاما صحيحا للأسف. ولذلك لا نرى يهوديا يقاتل يهودي، بل نرى المسلمين يقاتلون المسلمين، أو العرب يقاتلون العرب، أما اليهودي يقاتل اليهودي لا. هذه الدماء التي سيلت وسفكت وأهرقت دماء العرب، ما رأينا يهوديا يقاتل اليهودية مثله أبدا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغزوكم بعدها أبدا ولكن نغزوهم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحيل المشركين وضع السلاح، يعني وصل المدينة وضع علامته، اللامة هي آلة الحرب، درع ديال الحرب، واغتسل واستجمر، يعني عمل لها الروائح الطيبة. والحديث طويل كما سيأتينا إن شاء الله في غزوة بني قريظة. فجاء إليه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له: أنتم وضعتم السلاح، احنا باقي ما وضعناش السلاح. فلذلك استشهد من المسلمين يوم الخندق من الأنصار أنس بن معاذ بن أوس بن عبد عمرو، ومن الأنصار أيضا من بني سلمة ثعلب بن عثمان. المهم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، احنا الملائكة باقي ما وضعناش السلاح، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: إلى هاهنا. وأشار إلى قريظة، يعني بني قريظة، إلى اليهود. فخرج النبي إليهم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وفي حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من طلب الأحزاب، رجع فوضع علامته واستجمر، يعني تطيب، عمل الطير. قال رسول الله: فنزل جبريل عليه السلام، قالوا: الناس اللي غدروك اللي كانوا ناقضوا العهد، قالوا: زعما كيف يعني وضعت السلاح وما مشيتش عندي؟ ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد، احنا باقي ما وضعنا السلاح، احنا الملائكة. فوثب رسول الله، قام بسرعة فزعة، فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فلبسوا السلاح وخرجوا، فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس، واختصم الناس في صلاة العصر. فقال بعضهم: صلوا، فأن رسول الله لم يرد أن تتركوا الصلاة. وقال بعضهم: عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، وإنما نحن في عزيمة رسول الله، فليس علينا إثم. إذن انقسموا إلى قسمين: طائفة صلت العصر إيمانا واحتسابا، وطائفة لم يصلوا حتى نزلوا بني قريظة بعدما غربت الشمس، فصلوا إيمانا واحتسابا. فلم يعنف رسول الله صلى واحدة من الطائفتين. هنا هذه القصة فيها مقال، ولكن وردت بطرق أخرى، فأقل أحوالها إسنادها حسن. ولكن كيف الصحابة أخروا صلاة العصر عن وقتها طائفة اللي ما صلتش؟ الجواب: قال العلماء إن صلاة العصر هنا لها وقتان، مش وقت ضروري واختياري كيف سبق لنا في الفقه، لا، وقت زماني ووقت مكاني، تنبأنا لهذا، وقت زماني ووقت مكاني. وقت الزماني هو المعروف اللي بيننا في الفقه، ووقت المكاني شنو هو؟ وقت المكاني بنو قريظة، بنو قريظة. الرسول حدد لهم المكان ولا لا؟ حدد لهم المكان. إذن زمان العصر معروف، وقت العصر، التوقيت العصر معروف، لكن المكان معروف أيضا. فطائفة صلت في زمانها وطائفة صلت في مكانها، فلا يصح أن نجعل هذا الحديث أيضا دليلا لتأخير الصلاة عن وقتها كما يفعل أصحاب الجماعات. فجبريل عليه السلام هو الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى بني قريظة، وجبريل عليه السلام شارك في محاربة بني قريظة. فلذلك قال كما ورد في حديث أنس بن مالك: قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم. في زقاق بني غنم، الزقاق يعني معروف الأزقة اللي كنسمعها مع الطرق ديال بني غنم. موكب جبريل، يعني جبريل لما كان ماجي بالملائكة حين سار رسول الله إلى بني قريظة كانوا يرون الغبار ساطعا. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على المسير إلى بني قريظة، فقال يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. لذلك أدرك بعضهم العصر، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، فلم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يؤنف أحدا منهم. إذن الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى بني قريظة وجبريل عليه الصلاة والسلام. وسبب الغزوة ذكر سعيد بن المسيب في سياق قصة الأحزاب، قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي وكان يأمنه الفريقان إلى آخر القصة. وهذه القصة كيف قلنا درجتها ضعيفة، وإن حاول صاحب كتاب صحيح السيرة النبوية وهو إبراهيم العالي حاول أن يجود طرق الحديث، الحديث لا يصح. ولكن سبب الغزو هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأصعبها على المسلمين في أثناء حصار الأحزاب للمدينة. هذا هو السبب، هذا سبب صحيح نعم. أما ما ذكروه من قصة نعيم بن مسعود الأشجعي فهي قصة لا تصح، قلنا هي مرسلة وزيادة أخرى أن العلماء علماء الحديث قالوا بأن هذه القصة ضعيفة. ولكن صاحب كتاب صحيح السيرة زعم أن لهذا الحديث طرقا جيدة عن عائشة وغيرها، قال وبهذا يكون الحديث حسنا، والراجح أن الحديث ضعيف فتنبهنا. الدكتور أكرم العمري يعني ضعف هذه القصة لأنها ليست صحيحة، ولذلك إذا رجعتنا إلى كتاب السيرة النبوية الصحيحة